عارفه يعني ايه انجي؟ ها؟ بس يعني ولا هي محرفه؟ هي محرفه شويه؟ لا ولا هي انجي؟ لا ها؟ مش اسم عربي. مش اسم عربي، تركي؟ والله؟ وانت ليك اصل تركي؟ كان في فرع كده شوام اكتر، انما مش اكتر. اه الله الدكتور مذكور الله يعزه كان بناء على رغبته حب يبدا يعني هذا اليوم، قال لكم السبب ولا لا؟ واحنا ان شاء الله حناخذ بقى الثلاثاء القادم كمان من 9 ل 11. وانتوا الثلاثة عندكم حاجه في من ثلاثة، من واحدة لثلاثة. عظيم جدا. هو كان بيشغل من 11 لواحدة، واحنا كنا زمان من 9 ل 11، فاحنا لان السبت القادم انا وهو هنبقى مسؤولين خارج البلد، فانا هاخد من الثلاث القادم من 9 ل 11. زيك ساكت ليه كده؟ اصلا مش هعرف اجي. ها؟ مش هعرف اجي لسه، بكلم الدكتور. براحتك خالص. رفعت هعرض على البحث بتاع على مين؟ قلت رفعت فوزي. لا رايح مدينة نصر اعرض على البحث المخطوط. والله هتعرضوا عليه فين؟ دوح في منزله هناك. في منزله؟ والله حاجه كويسه. يغديكوا ولا لا؟ يعني. والله فاكره الله يرحمه الاستاذ اللغه الانجليزيه في المدرسه الثانويه، كان كل يوم خميس يعزم 5 من الفصل يروحوا يتعشوا معاه وقعد يتكلم. شوف التربية. ففي مرة وأنا في الخارج يعني فأفتح الأهرام كده فشفت النعي بتاعه، فعز عليا جدا يعني. طبعا ولاد صغيرين بتعيط ليه؟ قلت لهم حاجة قصة دي، بس شوفوا الأثر. ها الراجل وجيه كده وكان محترم، واداني احساس انه مدام بقى استاذ، الاستاذ ده يعطي يعرف كل حاجه. من كلمه واحده قالها في اول حصه دخلها قبل ما يبدا الدراسه خالص، قال عرفنا بنفسه يعني محمد الغامري بركات كذا كذا، واي واحد عايز اي حاجه اي سؤال في اي مجال في اي موضوع يقول لي عليه. شوف الكلمة دي في حد ذاتها تدي لها تأثير خطير. فاحنا أياميها في سنة أولى سنة كنا لسه بناخد فرنساوي جديد، فحب أنا يعني ساعات حبيت امتحن أقول له يعني أنت بتعرف فرنساوي يا أستاذ؟ قال لي آه. قلت له طب واسي يعني إيه؟ قال لي يعني هذا أو هذه. يا سلام عندي بقى، هو أستاذ لغة إنجليزية وفرنسية وعربية يعني كيف يستطيع الأستاذ أن يغرس في تلاميذه حب المادة؟ وكان عندنا رواية وقتها اسمها أنكل سايلس، والله كان يمثلها تمثيل يعني لغة جميلة. فالأساتذة أنواع يعني. في ناس تانية كرهوني في المادة بتاعتهم زي الفيزياء كده بتاعتهم. فعلا؟ فعلا؟ لا لا، في مواد مثلا زي الجغرافيا زي الرسم ده كنت أجيب فيه درجة النجاح كانت 4 من 20. شوف هذه يعني هم موطين درجة النجاح عشان الخايبين، فأنا جبت يعني أدوب اللي هي 4، والله فكر 4 من 20 درجة الرسم. وكان فيها حاجة اسمها أشغال، أنا كنت بسميها أشغال شاقة، يعني مثلا عندك شجرة كده وتقطعي لها ورق أخضر عشان تعمل لها مش عارف ورق أخضر عشان. في ناس فنانين في الحكاية، لكن أتذوق الرسم يعني وأتذوق الجمال وأتذوق في كل شيء، في الفنون، في المسرحيات، في الشعر، في اللغة، كل ميزة كويسة. ده كله كان استهلال لهذه. لكن بقالنا محاضرتين تقريبا نتكلم عن شق آخر من المقرر ما حبيتش نهمله، وأنا بركز عليه السنة دي أكثر من أي سنة مضت، وهو التكنولوجيا. هذا من بلوغ العلم لازم أقول بقى دلوقتي والتكنولوجيا، أو إذا قلت العلم من غير ما أقول و ما يبقى معروف أنه العلم ومقابله التكنولوجيا. قاعد ورا لي لا تعالى جنبنا بس اعلن اسمك. عادل أحمد. عادل أحمد. عادل أحمد. أحمد زكي. عادل أحمد زكي. قول عادل إيه؟ عادل أحمد زكي. أحمد عادل أحمد زكي. ابن أحمد زكي. دكتور عادل أحمد زكي خريج كلية الصيدلة منذ سنوات يعني، وهو واضح أنه محب للتراث الصيدلي صح؟ أو التراث بصفة عامة، الطب والصيدلة. على فكرة كان البيروني له كتاب اسمه الصيدنة بالنون مش بالله الصيد. ها؟ الصيد. الصيدنة. صيدنا. اه البيروني مشهور في الفيزياء اكتر. ها البيروني في الفيزياء اكتر مشهور ما تقدرش تقول كده والله. في كل حاجة البيروني ده شخصية عجيبة جدا جدا، في الفيزياء وفي التاريخ وفي الـ وفي الـ في الصيدلة وفي علوم كثيرة جدا. بالمناسبة هو اسمه البيروني مش البيرون. لأنه بيرون دي كانت ضاحية هو ينسب إليها مش كده؟ ينسب إليها ولا ينتسب إليها الاثنين صح؟ الجماعة دول عقدوني في اللغة العربية أنا ما تكلمناش والله وأنا بحساس من أي خاطر، بس ساعات بغلطهم ساعات بزنقهم ما بيعرفوش حصل؟ سيرين سيرين ابنته بعتت معه رسالة لي في المرة الماضية ولكنه للأسف لم يبلغ الرسالة. يعجبك كده يا أستاذ؟ شفت بقى تأثيرنا وصل إلى الجيل الثالث. تعتبر الجيل الثالث. أنا كنت عايز فضل تعدي كده نطلع النظارة. يعني احتفاء بالدكتور عادل هنتكلم النهاردة عن الأجهزة الطبية والصيدلية باعتبار أنه في حاجة اسمها تكنولوجيا الأجهزة. الأجهزة عموما تقنيات، جهاز يعني شو بازي عم تعايز، يعني مجرد أنه هذه الزجاجة لما نرجع لحقيقتها هي اختراع عشان يوضع فيه، فالكيمياء فيها القارورة وفيها الدورة وفيها القنينة، قنينة وفي حتى قنينة بسواء قنينة الكثافة وفي كل والإنبيق اللي هو دورة كده وبياخد المية المتبخرة في قابلة حاجة كده ياخدها. فأنا النهاردة سوف أشنف آذانكم صح يا محمد؟ صح. أشنف يعني إيه أشنف؟ كلام الإبداع تقريبا أو التشويق تقريبا. أنا عايز أعرف منك أنت الصح. أنا أسع جميع اللغة. شنف يشنف تشنيف الآذان. تشنيف الآذان. سوف أشنف. عندك كلام تقوله؟ لا الا لو قلبنا النون اول احراج لو قلبنا النون شين ايه لو قلبنا النون مكان الشين يبقى ايه تنشيف ايه تنشيف لا ده حاجه ايه لا ما انا انا بفتي بقى لا هتضحك عليها انا عايز بس اقول الكلام ده لانه في ذهني قضيه خطيره جدا وهي قضية التعريب. يعني احنا نتكلم عن دروس او تراث عربي فيهمنا جدا مش الموضوعات في حد ذاتها بقدر ما يهمنا اللغة التي صيغت بها هذه الموضوعات في وقت كانت جاي لهم فيض من المصطلحات وكانوا بيكتشفوا اكتشافات بيضعوا لها أسماء لأول مرة ويؤلفوا كتب ورسائل بلغة راقية جدا. ونيجي دلوقتي نقول لإخواتنا وأساتذتنا في كلية الطب مع إن هم لما يروح لهم عيان عشان بيروحوا في العيادة وبيدفع كشف مش عارف إيه بيفهموا منتهى الراحة إيه اللي عنده أصل لو ما عملتش كذا وتيجي تقول له قول المحاضرة بقى باللغة العربية يقول لك ازاي الصيدلة انجليزي والطب انجليزي. تعالوا كده كان مشهور عندهم العلاج بالكي يعني المكواة كانت أداة من الأدوات الطبية طبعا ممكن تكون تطورت أدوات الكي ولذلك أنا بسمي كل الأجهزة التي استخدمها علماء العرب والمسلمين بسميها الجيل الأول لأن التكنولوجيا زي ما قلنا بتتطور على شكل أجيال زي برضو الكمبيوتر وزي الموبايل كل سنة يطلع موديل جديد كل دي أجيال. فشوف الراجل بقى اللي هو مين ده الزهراوي أبو القاسم الزهراوي ده مغربي عميد الجراحة نعم عميد الجراحة أقول ساعات عليه عميد الجراحة العربية ساعات يلقب بأبي أو فخر الجراحة العربية فخر الجراحة ومأثور عنه كتاب واحد 30 جزء اسمه التصريف لمن عجز عن التأليف والجزء اللي أنا شفته ويبدو أنه هو غالبا أهم جزء فيه الجزء 30 لأنه خصصه للأجهزة وبعض ويتضح منه أن فعلا هذا الرجل يعني اكتشف 200 أداة أو آلة طبية ومعظمها من اختراعه من صناعته كان هو. فعلى سبيل المثال بيشرح لنا هنا يتناول في الفصل 28 حالة خراج الكبد الراجل كبد فيصف لفتحه آلة معينة شوفوا فيصف لفتحه حطت على الهاء نقطتين أخبرك يا محمد لفتحه أنا ما حطتش النقطتين دول في الكتابة وساعات دور النشر تخلي أحد اللغويين يراجع الكتاب لغويا وفي ناس عندها عقدة كده تحط النقطتين على الهاء افتكرك أنت الأخطأ فأدي والله أول مرة أشوفها مع إن الأخ أشرف أشرف كويس يعني بس يبدو أنه هو أوكر الأمر لإيه لحدث فبيقول إيه فيصف لفتحه آلة معينة تتكون ليس فقط من المكواة المصممة على شكل خاص وإنما أيضا الأنبوبة الخاصة بها يعني المكواة فيها أنبوبة عشان تسحب الأجزاء أو الفضلات أو السوائل أثناء قبل عملية الكي. وبهذا يجمع الزهراوي في تصميم هذه الآلة صفات الكي يكوي. خلي بالك بقى هنا والبط، في البط يعني ها، ما تيجي تمسك الجرح كده وتفتحه دي عملية بط. البط هو فتح الجرح أو فتح أي حاجة بس للدمام على وجه الخصوص، مش البط. في بقى ناس لما تيجي تحقق مثل هذه الأمور ما يبقاش عندها دراية. وأنا بقول دايما مشكلتنا أن يبقى فيه قاموس جنبي، أول ما يجي البط أروح أقول له البط ده إيه، يطلع اللي هو عملية جنبي. ففي ناس على طول وهي بتحقق إما تستعين بهذا القاموس تتحل كل المشاكل، إما للأسف بيبقاش معاه مثل هذه القاموس فيبدأ يدي في الهوامش بعض التعليقات والتفسير. هو ده التحقيق، بس بعضها بيكون سليم وكثير منها بيكون بعيد عن الصواب لأنه ما يعرفش، فبيكون التحقيق. وعشان كده لما يبقى الشخص متخصص، وممكن يكون متخصص، أو ممكن أجيب أستاذ صيدلة وأقول البط يعني إيه، يقول لي جزيرة البط ولا إيه، صح؟ عشان إحنا عندنا مع احترام يعني جهل مطبق. ولا مطبق سؤال تاني أو أحسب لهم عشان أنا أعمل قائمة وأبعتها للشيخ الأزهر. ماشي. شوف بقى روعة الأسلوب. دكتور معلش قبل ما نخرج من المصطلحات، هل يعني قبل ما نعمل الفكرة بتاعت حضرتك اللي هو تجميع المصطلحات من كتب التراث المتخصصة، هل جمعت الألفاظ المتناثرة في المعاجم العربية الواسعة زي لسان العرب أو تاج العروس مثلا؟ لا للأسف. يعني في ألفاظ طبية موجودة، في ألفاظ طبية، في ألفاظ أصله عربي. لا بس ما يعني بيجمعوا الحاجة غالبا يعني مش جامع حصري، يعني بعض الكلمات زي ما احنا بنعمل هنا في المعجم الكبير، هو معجم كبير يعني فيه كل ألفاظ اللغة، لكن للأسف ما فيه من الألفاظ العلمية قليل جدا، وده قصور منهم لأن ما فيش حد يغطي هذه الألفاظ وهذه المصطلحات، ولذلك هيطلع المعجم يعني ناقص حاجات كتيرة جدا. احنا عايزين ايه المطلوب؟ عايزين انا سميته كده مدونة، يعني معجم مدونة حصرية للمصطلحات العلمية والتقنية في التراث العربي يعني في التراث العربي والعلوم المعاصرة، التراث العربي والمعاصر او المصطلحات التراثية والمصطلحات المعاصرة. هنا يبقى احنا عملنا خدمة كبيرة للغة العربية وقدرنا، انما كل اللي بيحصل ده كله والله ولا لم يوصي اي ثمر، فلوس وجهد ومؤتمرات يعني لو حضرت حضراتكم مؤتمر مجمع اللغة العربية، طبعا ما احبش اقول الكلام ده قدام الدكتور عبد الحليم، لا جديد لا جديد، يجي لك رؤساء المجامع من الدول العربية كلها ضيوف ويأكلوا المحمر والمشمر، يطلعوا رحلات وكل يوم نقعد 4 ساعات، يصفوا على 2 ساعة، واحد يقول بحث أقرب إلى محاضرة عامة كلام معاد. خدتوا إيه بقى الخطوة اللي عملتوها؟ المفروض المؤتمر السنوي ده زي المؤتمر السنوي للغة العربية يكون احتفال بإنجاز تم. أنا أرى أن مدام حاجة دورية يبقى عملنا حاجة نقدمها لها، لما تترجم لي مثلا 1000 مصطلح يعني يعملوا إيه 1000 مصطلح. أمريكا قلت لكم أنا أظن مرة من المرات والله عرفت الحكاية اللي قريب من القراءات، أمريكا لأنها دولة معاصرة تقريبا ملهاش تاريخ زينا، مش كده؟ فقالت أنا مالي ومال العرب ومال اللاتيني ومال العالمي، أنا عايزة لغتي أنا اللي بتسميها الإنجليزي الأمريكي بتاعها، مش كده؟ American English ده هو ده لغة العالم لأن أنا سيدة العالم. فهم يقعدوا يعملوا زي هم عايزين، مجامع مش مجامع، وبدأت تحصر الكلمات الإنجليزية العربية، آسف الإنجليزية الأمريكية اللي هي بتتكلمها لغتها بتاعت بوش وترامب ولا. وعملت معجم، نقت كل الكلمات من عام 90 لعام 2015، طلع حوالي 36 مليون كلمة، 36 مليون كلمة. كويس، ادي عملت اللي احنا بقى عايزين نعمله لسه دلوقتي. هي عملته في الايه، بتجند ناس من كل انحاء العالم عشان يشوفوا الكلمات اللي وردت في الجرايد. ما هي لغتهم، هي لغه الكتابه، هي لغه واحده زينا يعني، او المجلات او الكتب، وتنقي جميع الالفاظ سواء علميه او غيرها. فطلعوا ستة، وبعدين العملية مستمرة 15، يعني معناها السنة الجاية هيطلع بقيت. هي عاملة حسابها كل سنة يطلع يعني عدد معين يعني صحة، لكن لحقت خدت من الآخر، خدت من الآخر. الكلام ده مرتبط بفلسفة مهمة، بفلسفة مهمة. إيه هي؟ اللي لو فهمنا ان التكنولوجيا زي ما قلت دلوقتي بتمشي في اجيال، فاللي عايز يتقدم بسرعه ما يهموش الاجيال الاولى قوي، يبدا بالحدث. انت ايه يهمك؟ ان الموبايل اللي اخترع كان قد كده، ان الكمبيوتر اللي في اول جيل بتاعه كان قد الغرفه دي. انت خلاص خد الحديث وابدا علم، ولما بتعلم على طول الأولاد الصغيرين بينقلوا كل هذا الكلام. فالجيل الأحدث ينسخ الأجيال القادمة. عشان كده كانوا دائما يقولوا لنا إيه، لا ده أنتوا بينكم وبين العالم متقدم فجوة كبيرة، إزاي هتلحقوا عالم الحاسوب الكمبيوتر والعالم كذا وعالم كذا؟ ها؟ يعني الثقافة أو الغزو الثقافي ينشر فينا روح الإحباط والياس. احنا فين وهم يا عم؟ ده طلعوا القمر، احنا هنروح فين دلوقتي؟ اطلع ازاي؟ ما بتعرفش نطلع على السلم بتاع البيت يا كده. فدايما يخلوا لنا عندنا اللي يفهم ان التكنولوجيا اجيال، يعرف ان ممكن من بكره يلحق بهذه التكنولوجيا. يعني احنا دلوقتي مثلا بنعمل طاقه نوويه في الضبعه مثلا، ده شيء كويس لأنك هتلحق الطاقة النووية من حيث وصلت، حيث انتهت، مع إن احنا من أوائل الناس اللي عملوا مفاعل نووي في أنشاط سنة 56، ودول كتيرة بعد منا سلكت الطريق وتفوقت. لكن أيا كان، عايز تطور في الإذاعة شوف بيعملوا إيه دلوقتي، في أي فن من الفنون شوف انت احدث تصور ايه، ابدا منه استوعبه، ابعت فيه بعثات يبقى كذا، هيتعلموا زي ايام علي مبارك وايام اهلان حاج احمد زي قطع ابدا من الاخر. عمل حاجه اسمها تصورات، اسمها انتربشن، صح يا استاذ؟ فعلى أي حال الإطار العام بتاع الموضوع إن إحنا عايزين في نهضتنا المنشودة إن إحنا نسرع بلغتنا العربية عشان تبقى هي اللغة المنافسة للغات الحضارية المعاصرة. عندك طبعا أمريكاني، الإنجليز مش سايبينهم، الفرنسويين شغالين، الألمان شغالين، دول أكتر دول أنا بسميها اللغات الحضارية المتفوقة، لأن هم دول اللي بيشتغلوا في العلم وبيكتشفوا العلم وبيقدموا لنا مصطلحات. إحنا صحيح تعبانين ومنكتشف، لكن لازم ناخد لغتهم بقى. الوسيلة لنا التعريب وليس الترجمة، لأن في حاجات كتيرة ما لقاهاش مقابل عربي، لازم ناخدها زي ما هي، لازم ناخدها زي ما هي. زي برضو أسلفنا ما عملوا كده في بعض المصطلحات. نرجع لأسلوب الزهراوي، يقول له إيه؟ هو كان عايز الجهاز بتاعه يجمع بين صفات الكي والبط وتفريغ الصديد. يعني هو عايز ثلاث حاجات في الآلة بتاعته، آلة للكي تحرق الحاجة عشان يحصل الالتحام، ثم للشق سكينة مشرط حاجة، أو تفريغ الصديد لو الخراج فيه صديد إزاي بقى يسحب هذا الصديد. فيقول لك إيه، إذا عرض في الكبد خراج وأردت أن تعلم إن كان ذلك الورم في لحم الكبد أو في صفاقه. خلي بالكوا دي كلها مصطلحات، لحم الكبد، صفاق الكبد، مش عارف دي كلها، لكن دخل في اللغة العربية، في نسيج اللغة العربية كأنها كلمات عادية جدا. فإنه إن كان في لحم الكبد فإنه يجد العليل ثقلا ووجعا بغير حدة، يعني في ثقل كده في منطقة ووجع بس مش شديد أو يعني يبدو أنه عشان اللحم ده مهبط الله. وإن كان في صفاق الكبد كان مع الوجع حدة شديدة، ورأيت أنه قد أعيى الأطباء علاجه. هو بقى بيشرح تجربته الشخصية وخبرته، والأجمل من هذا كله أنه يدون هذه الخبرة وهذه المعلومات في كتاب يقرأ إلى يومنا، وده أجمل شيء، وده اللي يؤخذ على الحضارة الفرعونية، إنها ما سبتش لنا حاجة مكتوبة عشان قعدنا اكتشفنا عن طريق حاجة الرشيد واكتشفنا، يعني لسه إلى الآن نكتشف أسرع، بعكس الحضارة العربية الإسلامية اللي دونت لنا هذا التراث الغني، التراث الغني. محمد ابني عمل حاجة امبارح، انا قلت له يعني نظف لي بتاع حاجات كتير، راح مسح كل حاجة. كان ساعات التليفون اللي يجي تعرف هو جاي، ساعات الحاجات بقى بتعرفينها ولا اي حاجة. النهاردة التليفون ده مولود جديد، عمل فورمات يا دكتور. ها فورمات، ها فورمات، فورمات، مسح كل البرمجة بتاعته وعاد تنزيل تاني. هل ممكن ارجعها تاني؟ اه بينزل اوتوماتيك، من المفروض الاسماء بتختزن في جوجل، مش حاجة آه. حسب جوجل آه. انا بمسح وتنزل تلقائيا مرة اخرى، اتصل بالنت، تواصل بالنت، مفروض آه. مفروض آه. لو انت حضرتك مسجل في جوجل تنزل تلقائيا. يعني اقول في النت ايه بقى؟ مش بتقول بتفتح بس جوجل؟ لا تفتح النت فقط، المفروض تنزل تلقائي، ده المفترض، لو اللي حضرتك ارقام محتفظه بالمساحه التخزينيه بتاعت ودي بس الطريقه الوحيده اللي ترجع بيها. ما هي مختزنه تلقائيا. او اذا كنت احيانا بتعمل حاجه اسمها سيف في الكارت ميموري الاسماء، لو هو ابن حضرتك عامل كده يرجعها بقى، هو بيقول لي هات لك واحد جديد بيختصر. شفت ما التكنولوجيا تتحكم، يعني ترامب معذور، ده عنده زراير كده لو داس عليها يبيد كل اللي على الكرة الأرضية، سواء بأسلحة كيماوية أو أسلحة بيولوجية أو أسلحة ذرية إلى آخره. عشان كده قرار الحرب ده مش كده بيبقى عايز حكمة، مش عايز واحد مجنون زي مش عارف. انت تعرف خذ موبايل دكتور تمام؟ ها لو هو يعرف اخذ موبايلكم مين انت؟ لا هو انت تعرف نجرب بعد المحاضره نجرب سوا. فإن كان في لحم الكبد فإنه يجد العليل ثقلا ووجعا بغير حدة، وإن كان في صفاق الكبد كان مع الوجع حدة شديدة. ورأيت أنه قد أعيى الأطباء علاجه، فينبغي أن يستلقي العليل على قفاه، على ظهر يعني، أو ما كان يقول على أصار قفاه يعني فيها مهانة شوي. ثم تعلم على الموضع الوارم بالمداد، ثم تحمي المكواة في النار، ثم تحمى المكواة في النار. وهي خلي بالكوا برضو تحمى المبنى المجهول هنا، أنا بتفكر معهم في اللغة، لأنه مش لازم الطبيب التمرجي هو ممكن نقول التمرجي، عشان هي تحمى صح معايا، أنت الوحيد اللي معايا على الخط. ثم تحمى المكواة في النار، وهي المكواة التي تشبه الميل، وهذه صورتها. أنا ما أعرفش الميل يعني إيه، لكن الميل بتاع المكحلة، بتاع إيه؟ المكحلة والله؟ إذا كان كده وراح إيه بقى هنا؟ راح راسم صورتها خط. شوف العبقرية بقى، يرسم شكل. ليها صديق هو أستاذ في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اسمه الدكتور فوزي جاب الله، أستاذ هو أستاذ تشريح، درست أنا فوزي ها؟ درست في أول سنة معه والله؟ دكتور جاب الله؟ إيه رأيك فيه؟ لا صحيح والله رأيك ولا عمل فيك حاجة؟ لا أنا أول سنة إعدادي في الأصرعين، فأنا درست معه كتير. أستاذ تشريح يعرف تشريح الجسم، لكن تشريح العين صعب، العين بالذات طريقة التشريح وكذا وكذا وكذا. فعادة حتى أطباء العيون يستعجبوا أن أي أستاذ تشريح يعمل تشريح للعين. فهو هو عمل بقى أطلس خطير جدا، نشرته دار نشر أمازون كبير جدا، وحاز شهرة عالمية في تشريح العين فقط. فأنا سألته مرة يعني كلمة ليه وكده وبتاع، مدام حاجة ما انتش بتاني، قال لي حقول لك حاجة، أنا تخيلت إن أنا مت وبيسألوني بيقولوني أنت شغلتك إيه؟ هو طبيب، طبيب إيه؟ تشريح. طب أنت عملت حاجة في تشريح العين؟ أنا حقف يعني ضعيف مش قادر أتكلم، أنا ما عملتش حاجة. فأعكفت حوالي أكثر من 7 سنين عشان أعمل هذا الأطلس، عشان لو رحت وسألوني أعرف أجاوب. شوفوا فلسفة الطبيب، هي فلسفة تخصه مش مفروض على حد أن يقتنع بيها، لكن في فلسفة شيء طيب جدا. الإنسان أي عمل يعمله يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ورسوله. يعني دي حاجة المفروض تبقى في دمنا كلنا، تبقى أنت تقرأ كذا هتجد بقى ربنا بيساعدك، بدل ما تخش الامتحان وتيجي تفتكر حاجة ما تلاقيش، تقعد محتاس وتأخر. فيعني حال الطبيب حالة قصة ما حدش كتير يعرفها، لكن نموذج، لأن كل واحد من اللي كان معايا يقول لي له مذهبه، مش شريف له مذهبه وطريقته اللي بيفلسف بيها حياته، لأنه في النهاية كل ده مرحلة تقارب. فواضح أن هذا الرجل ثم تحمل مكواته في النار، وهي المكواة التي تشبه الميل، وهذه صورتها، وتكويه بها كية واحدة. يعني كده طبعا ما يقولش كده إلا إذا كان هو خبير وعملها مرة لود الزمن فتحرق الجلد، مرة كذا مرة كذا. فهو هنا بيدينا كمان خلاصة علم تجربة، لأنه الطب والصيدلة منهج تجريبي، ودي نقطة أساسية جدا، المنهج التجريبي في الطب والصيدلة. وتكويه بها كية واحدة حتى تحرق الجلد كله، وتنتهي بالكي إلى الصفاق عشان، وحتى تخرج المدة كلها، ثم تعالجه بعلاج الخراجات حتى يبرأ. وهذا النوع من الكي لا ينبغي أن يستعمله إلا من طالت سفر، من طالت دربته في صناعة الطب، ها؟ وجرت على يده هذه الأمراض بالتجربة مرارا، فحينئذ يقدم على هذا العلم وتركه عندي أفضل. يعني ادانا الخلاصة بهذه الفقرة. ويقرر أحد الجراحين المعاصرين أنه لم يحدث أي تقدم حقيقي على طريقة العلاج هذه في حالات خراج الكبد حتى بداية القرن العشرين، إلى أن جاء روجر سنة 1912 ودبكي سنة 1951، اللذين أرسيا قواعد العلاج المتبعة حاليا. واضح أن دي كلها اختراعات وابتكارات، وفكرة المكوى اللي فيها ثلاث حاجات، أحدها للبط والآخر لشفط السائل. وفي الفصل 56 يحدثنا الزهراوي عن كي النزف الحادث عن قطع الشريان. بأمر عملية والشريان اتقطع فحصل نزيف، عايز يكوي. خلي بالك بقى هتقابله مشكلة الدم اللي بينزف واللي بيغرق، وعندنا اللي بينسى فوطة جوه البتاع والبلاوي. شوف بيقول ايه بقى من 1000 سنة او اكثر: كثيرا ما يحدث نزف الدم من شريان قد انقطع عن جرح يعرض من خارج، او عند شق ورم. شق هنا تعاد البط، البط والشق، او كي، فيعصر قطعه. فإذا حدث لأحد ذلك فأسرع بيدك إلى فم الشريان، فضع عليه إصبعك السبابة وشده نعما. هاخد برا، مش هقدر أكمل الشرايين، هاخد برا شوية. ليه؟ بتعب من الشرايين، هاخد برا شوية. نجيب الأوردة. أزنك بس. طيب خلاص بلاش. أنا ده مثال، هو لو كان دخل كلية الطب كان تعب، كان خلص. ده بتبقى الحالات. أنا مرة رحت عند صديقي، كان هو لسه، كنا أنا وإحنا موادين كنا نعرف بعض في الطب والصيدلة وكلام. فرحت مرة، هو كان طبيب أورام، وكان بيعمل عملية فبيدوا المريض بينج، يعني كان هيعمل حاجه زي كده يعني، فيظهر بيدوله بينج. فانا قاعد مستنيه في حاجه، يبدو ان البينج ده وصل لي يعني. فانا لقيت نفسي رايح، وزي الحلم والله فاكرها، الكلام ده من الستينات. يا دكتور محمد انا ادعي عليه كده كما لو كان صوتي عالي جدا، وانا يظهر حيوم علي يا ما بكلمه. هو بص يعني جاء يجري، فوردع زميله وكذا وخدوني، فبقولي في حتة تانية. فعملت زي اسمه ايه؟ أشرف. مجرد السيرة بس. عجبك كده؟ دول بقى يعملوا ازاي؟ كان دلوقتي زمان تجيب حد، هو يكون حد عمال يسجل. انت بتسجل لي؟ لا لا، ده من ضبايلات انا. وتروح توري لي سيرين هناك وتسجل لي فضايح. أنا دائما تسعروا على الفرام بيضة. آه. وأنا أخاف من الفرام برضو جدا زينا. وهي طوال تلعب لي فيهم وتعالي فرصة. فكل مهنة لها. وانت ايه عندك؟ شوف من ايه؟ الرسوم والزخرفة والكلام ده؟ اه. والمكتبات وها؟ عينه راجل كويس جدا درس لك. الدكتور هشام. هشام عزب تعرفين؟ تسمعت عنه؟ هشام عزمي هو اسمه هشام محمود عزمي رئيس قسم المكتبات حاليا واختير من يومين رئيسا لدار الكتب ووالده هو محمود عزمي الفنان المعروف سمعنا اللي كان يشتغل بوليس فهو ما تشوفه كده يجمع بين العلم وبين الفن هشام محمود عزمي ولما تشوفوا اللي شافكوا أفلام قديمة يعرفوا من غير ما لأنه صورة طبق الأصل من قبيل يعني. خليه بره محدش نديره بقى يحرم يعني حبيت فقط أدي بعض الأمثلة الجراحية وراح جاي بقى أدي إحدى صفحاته المخطوطة وياريت وأنا في كتاب لي كنت مصور عدد من الآلات التي استخدمها كم؟ 225 والله؟ آه لا ده دي في بقى أريد رسمة ثانية في أحد كتبي فيها عدد كبير من الأدوات التي هو أنا كاتب أدوات وأجهزة طبية من كتاب التصريف للزهراوي ومعظمها من اختراع هنا مثلا كاتب فوق إيه الزراقة الزراقة اللي هي الحقنة في صفحة 225 اللي هي الحقنة بنفس الحقنة بتاعتنا بس وقتها عشان بيعمل أي حاجة فكانت البلاستيكية دي حديد والإبرة دي معرفش بقى أكيد حديد برضو ولا حاجة يعني تخيل بقى دي بتخش في جسم الإنسان أو المثانة عشان تطلع شيء أو حاجة فهي اسمها آلة جراحية بس طبعا شاقة جدا حركات الحقنة دلوقتي والإبرة قد كده ورغم هذا وبعدين نشوفوا أشكال المقصات ده مقصة هو ومقصة تاني محوره ودي حاجة اسمها كلاب يعني حاجة يشد بيها كلابات هي أو كلاليب وهكذا فإذا من ضمن أنا أصلا ممكن أجيب لكم سؤال بقى وغالبا هجيبه ما دام أنا تطرقت للموضوع ده الأستاذة إنجي تضحك يعني في سرها لأن أنا قلت دلوقتي هجيب 600 حاجة وده مطلوب لسه ما خلصناه استعمالات في الكلاب اللي بيفتح البتاع السريان ويشقه لغاية الآخر سبيل سبيل سبيل يستاهل ما صحيح لو جاله سؤال في ايه السؤال بتاع الامتحان كمان يبقى فيه لو جاله سؤال في الامتحان نفس الحوار هيسأل مثلا يا أشرف يا أشرف طب صح ده يخلينا ما نجيبش ها انت مكار انت عايز تهربي من اني السؤال يعني طب انا افرض انا جبت سؤال عن طريقه الزهراوي في الجراحه وفتح الشرايين هتكتب فيه هتجنب كلمه سريان وبتاعه واكتب 16 هتكتب فيه بقى طب احنا بطلنا كلام بس انا قلت موضوع التقنيه عموما التقنيه فيها تقنيه ميكانيكيه آلات وأجهزة وحاجات بتتحرك وكذا وساعات وآلات فلكية زي المزوالة الشمسية يعني مجرد أن يحط عصاية كده العصاية دي تعتبر أداة أو وسيلة تحرك الظل بتاعها يقدر يرشدني الى اوقات النهار. يعني انا اقدر اقول النهارده الساعه الوقت 11، الساعه الوقت 12، العصر جدا يبقى الظل قده مرتين، مش كده؟ في طريقه. فدي اسمها المزوله الشمسيه. في بقى جهاز معقد اسمه الاسترولاب له فوائد كثيره جدا، منها تحديد الوقت ليلا او نهارا. لان المزوله الشمسيه تعمل فقط بالنهار، لكن افرض عايز اقيس الوقت بالليل او كم من الوقت مر. فكان فيه تقنيات مشهوره للساعات او البينكامات، كانوا يسموها مع الفارسيه البينكامات. يبقى في عندنا تقنيات اجهزه ميكانيكيه، في تقنيات معماريه انشاءات والى اخره، في تقنيات كيميائيه الاجهزه الكيميائيه المختلفه زي ومنها الميزان ومنها كذا، واحنا خدنا كتاب للخازني، وفيها اجهزه طبيه وادوات طبيه الى اخره. فاذا جبت انا موضوع عن التكنولوجيا فانا هقول لك اكتب يعني او اشرح اهتمام علماء المسلمين بالتكنولوجيا القائمة على العلم. يعني هي شيء مهم ان احنا نربطها بالعلم، و يعني واشرح احد هذه الأجهزة بشيء من التفصيل. يعني قد يكون هذا هو نص السؤال. فقدامك بقى انك تختار يا اما حاجه كيميائيه خفيفه في هذا الكتاب موجود، يعني يا اما تختار الاسترولاب وده جهاز ظريف للفلك، يا اما تختار الميزان، ميزان ودوره في معرفه الوزن النووي والكثافه. عندك امثله كثيره لهذه الأمثلة. وانا اقترح زياده للفائده، ما دام احنا اقتربنا من نهايه العام، ان نعتبر هذا السؤال واجب منزلي، واجبا منزليا، وتكتبه له سواء بالرجوع الى الكتب او طبعا. وتختاروا احد الاجهزه تصفوه زي ما انا قلت السؤال بالضبط، وتجيبه لي المره اللي جايه. لا هيبقى صعب يوم الثلاث، المره اللي بعدها، المره اللي بعدها ان شاء الله هتكون الثلاث اللي بعده، أو السبت اللي بعده. على ثلاثة على السبت والثلاث كده هنشوف نظامنا. دكتور حضرتك قلت في السؤال، بس السؤال بقى تاني حد يقوله لك، اشرح اهتمام علماء المسلمين بالتقنية القائمة على العلم، واشرح أحد هذه الأجهزة بشيء من التفصيل. صح، واضح. حضرتك قلت في السؤال دكتور القائمة على العلم. هو في تكنولوجيا، في بعض الأجهزة لها نظرية علمية، بمعنى انه مثلا يعني لما تيجي تخت، لما اجي انا انفخ بالونة مثلا واسيبها يحصل ايه؟ البالونة تمشي والهواء يطلع، البالونة تمشي في اتجاه والهواء يطلع. هو الحقيقة ان الهواء اللي بيطلع الاول وبعدين هي دفع. ليه؟ لان النظريه ايه؟ لكل فعل رد فعل يساوي له في المقدار. فالنظريه بتاعت هذه التكنولوجيا البسيطه اللي بتبقى لها اساس علمي، ففي حاجات اخترعت. يعني مثلا الفأس، هو كان عايز حاجه لها سن عشان دي خبره ما لهاش، بضرب مثال بسيط يعني. ففي نظريات علمية كان لها تطبيقات تكنولوجية. وبعدين العلم بيتقدم والتكنولوجيا بتتقدم، وقربوا دلوقتي بقت التكنولوجيا الجديدة تفيد العلم، وبقى العلم الجديد يفيد التكنولوجيا، بقوا الاثنين مع بعض بنظام التغذية المرتدة يغذوا بعض والاثنين بينموا. فبتطلع أجيال سريعة من التكنولوجيا وتتطور نظريات كثيرة في الجانب. واللي أحسن حاجة إنه يكون الشيء حتى بيسموها كده science based technology، يعني تكنولوجيا قائمة على العلم، تكنولوجيا قائمة على العلم. وفي نفس الوقت المصطلح بيربط بين العلم وبين التكنولوجيا، زي ما قلت لكم قبل كده كانت النظرية تكتشف وتطبيقها يظهر بعد 200 سنة، لا دلوقتي بقى على طول اكتشاف وتطبيق سريع إلى إلى إلى. فهذا هو حيبقى الواجب بتاعكم النهاردة، وعايزكم تقروا هذا، تقروا في الكتاب ده شوية ده متاح عندكم، الكتاب ده موجود على الانترنت وشرحه لكم. يبقى كان التكنولوجيا الإسلامية أو التكنولوجيا العربية أو التكنولوجيا عند علماء العرب والمسلمين أو سميها ما شاء الله. التأصيل، التأصيل لعلم التكنولوجيا، شوف بقى سميناها علم، أصل كلمة أولوجي دي معناها علم، تكنولوجي أولوجي. التأصيل لعلم التكنولوجيا في التراث العربي، عشان ما يبقاش وارد في ذهن كثيرين ان اي تكنولوجيا صناعة غربية وكانت عصر النهضة والكلام ده. اي فكرة علمية او تقنية لها اصول، لها اصول فعلا عند الانسان ايا كان هذا الانسان قديما او في العصور الوسطى او حديث. فدي تبقى الصورة المتزنة والمعقولة في معالجة القضايا الأولى. هنكتفي بالجزء ده، نلتقي إن شاء الله يوم الثلاث صباحا الساعة 9 صباحا. ها؟ دكتور مدكور؟ لا مدكور مش هيجي. ولا السبت؟ ها؟ ولا السبت؟ والسبت أنا هو مش هيجي. دكتور مدكور السي يوم الثلاث. ها؟ دكتور مدكور هو هيرجع يوم الثلاث بقى تاني. هيبدأ من 11 ونص. المفترض نعم. وأنا هبتدي قبله من 9، أو أقول لكم أنا اللي بيحببني في السبت فقط حركة بصراحة، ثلاثة بيبقى صعب لكن الثلاثة اللي جاية لازم إن شاء الله، إن شاء الله عايشنا ربنا حينا جميعا نشوفها. الغياب خلاص، هو ده الغياب خلاص. حد ما كتبش اسمه؟ كتبت اسمك ولا مش لازم؟ انت فيك ميزة بقى انك هتاخد هتاخد الدرجة بتاعتك على الامتحان فقط بتاع آخر السنة، فإذا عاوزت أي حاجة تعوضك اللي فات تكلمني كذا. لكن أنا تقريبا المحاضرات اللي جاية محاضرة أو اثنين أظن هركز على شكل الامتحان وبروفات زي ما هم هيكتبوا لي كده ويجيبوا لي عشان يدخلوا الامتحان مش عايز الحاجة. ماشي. وهنا فصل خاص اللي هو الجزء ده، الجزء الثالث من هذا الكتاب هو المقرر، خصوصيات تحقيق التراث العلمي. دكتور حضرتك هتبقى من 9 ولا من 10؟ نعم يوم الثلاث ان شاء الله من 9 ولا من 10؟ هو اصل المذكور هيجي 10 ونص، هو مش جاي الثلاث الجاي، مش حضرتك قلت مش جاي؟ والله ما هو المؤتمر، المؤتمر من الان الى يوم ال الاثنين، الى يوم الاثنين هيجي الثلاث كده. ما انا اصل برضه بزوغ من المؤتمر، انا المفروض ابقى معاك. فلو هي من 10 انا كنت عايز اديكم شويه واروح له. لا من 9 لكن نعم من 9 عشان لسه اروح مدينه نصر دكتور يعني بس احضر احنا ساعه على الاقل وانصرف. نخليها من 9 يا لو الزمان يقف. لا قول قول عايزها ايه من كام؟ 9 ماشي. عايزها من 9 احسن يعني خلاص، عشان هو وراه مشوار تاني. والله اعلم ممكن برضه الواحد ظروف الاشاره بتقعد واقفه نص ساعه لوحدها. المهم يعني هنلتقي في الفترة من 9 إلى الـ 11 إن شاء الله. ورينا أنا شفت النظارة يا محمد إرجع صح؟ محمد ده شخصية مهتمة صح ومدقق ومحقق العلوم الطبية في التراث الإسلامي، كتاب القانون ده ايه ده البحث ده؟ خطة بحث دبلوم خطة محمد يعني في المقدمة صح. ما فيه تحقيق صفحات واحدة مراجعها. انت اكتب ده كله يعني، وفي اكتب ما جاء عن الطب هنا كله، فيه مراجع اخرى يعني. هو ده دبلوم على نعم خطة دبلوم خطة فقط، واريد يعني اكتب في هذا الموضوع يعني لا ماجستير لا خطة فقط. ده البحث ها البحث البحث دي الخطة عظيم والمقدمة عظيم عظيم عظيم, عظيم. كويس جدا يعني لو توافق أنا سأكتب هذا. هو ده كويس جدا كويس جدا. فيه مراجع والمراجع كويسة قوي، زود في ده شوية، خلي الجزء ده حجمه أكبر يعني، خلي هذا البحث في حدود 30 صفحة منظمها عن الطب العربي الإسلام، وده موجود في الكتاب اللي انت شفته. الكتاب ده هتلاقي فيه كل حاجة، هو فين لا هتلاقي فيه حاجات كثيرة مستعيد بله وده يعني موضوع كويس. العلوم الطبية التراث العربي كتاب القانون يعني أبدأ في الكتابة أبدأ أعتمد على وهناك في مقدمة يعني ممكن تقرأ ولا في مقدمة قليلة مقدمة من ال شوف أنا أريد أخترت مشرف للمشرف أنت تخصصك إيه؟ أنا تخصص في دراسة الإسلامية لكن هنا في تحقيق التراث. عايز في تحقيق تراث علمي ولا أي تراث؟ التراث الديني أحسن لك؟ التراث الديني ممكن نبدأ التراث الديني تروح للدكتور دكتور لا لكم أنا أختار معدنة؟ معدنة يوم مش في يوم تاني؟ معدنة لكم يومين اليوم ده والسبع وعشرين ثلاثة. اختار شخصية علمية شخصية علمية اكتب عنها ممكن انا القرطبي تعرف قطب الدين الشيرازي تعرف كمال الدين الفارسي وكتاب تنفيح المناظر كمال الدين الفارسي تعرف تكتب عن تراث علم الفلك اختار اي موضوع اي علم بس ابعد بقى عن الطب لان احنا كتير اتكلمنا اختار الكيمياء اختار اشرف شوف فكر في موضوع كده تكون يعني كده ونتكلم فيه يوم الثلاثة ان شاء الله ثلاثة بس شوف كده الكيمياء تعجبك الكيمياء اقرا كده في احد كتبنا وهي دي وريله كتاب العطاء العلمي وكده وشوف اختار موضوع الكيمياء شوف تختار فيه في الكيمياء او عايز ايه كلها حاجات صعبة عليك لو اخترت موضوع ديني احسن لك الدين لكم ما كان بس مش معايا انا الديني تروح للدكتور احمد معبيد دونه خرط القتاد دونه خرط القتاد دكتور احمد معبيد ما فيش حد يوصل له ليه؟ صعب وقته لا يعني ما بتقدرش تقابله ولا لا المقابله عادي لكن هي المشكله في المتابعه معاه هو ما يقبلش ده هو رفض طب كل الناس ما ما ما انت مشهور ممكن الدكتور دكتور ايمن كمال الدين رفعت فوزي شو كان هنا النهارده كان هنا لسه موجود تقريبا اتكلم كده مع الدكتور رفعت فوزي كان هنا حاليا بأفراد موضوع ديني يعني في الحديث في الفقه في كذا تقدر تبدأ فيه أنا هنا في العلوم يعني بلصم فيكم على أساس الكلمتين تحطوه مع السلامة عايز بحث أتني اسمع ممكن نفكر لهذا بعد ذلك فكر لغاية يوم الثلاث أو الثلاث اللي بعده قدامنا لغاية قبل الامتحان بأسبوع حاول تستقر مع من تريد كمال الدين الفارس كمال الدين الفارس في مقدمة دكتور ستقرأ ولا لا في مقدمة هنا يعني أنا كتبت مقدمة هي سيرة دكتور أنت كنت كمال بس يعني حاول تكتب كتير شوية في المقدمة يعني خذ من الكتب واكتب دكتور كمال الدين الفارس أو ها هو ثاني شفت بس ده صعب شويه على قران الفيزياء. طب الحاجات السهله كان الصيدله تختار مثلا الاجهزه العلميه اللي انا بقول عليها. السؤال اللي انا مليته لكم ده ممكن اذا قدرت تعمل فيه بحث لو احنا قلنا دلوقتي بتاع تقنيه موضوع واسع وموضوع كبير. اجهزه علميه تكنولوجيا تقنيات يعني الاجهزه لا التصوير الإسلامي زي ما قلت لهم دلوقتي التأصيل الإسلامي للتقنيات التأصيل الإسلامي للتقنيات وضح اهتمام العرب والمسلمين وده بيأخو إنن من هنا هو بس دبلوم ولا عايز بس دبلوم هيعملوا في التقنية يعني يعني الورقة اللي أنا مليتها لكم دلوقتي دي مش كده أعتبرها موضوع بس يليق ببحث يعني شو بقى نوع التكنولوجيا ايه وضح اهتمام العرب والمسلمين بالتقنية وممكن تكتبه كعمل سنة في ثلاث اربع ورقات وبعدين توسعه في 30 ورقة او اكثر للدبلوم عشان ده بحث ده مادة مستقلة على 20 درجة لازم تبدي فيها مجهود. ولهذا انا انصح انك تختار موضوع الأساس بتاعك يكون دراستك عشان تقدر في ده. أهلا وسهلا شاكرين لحضراتكم وارتقي يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة اسمع على الله إن شاء الله. شكرا جزيلا محمد.